أعني مبحث طرق التحمل وألفاظ الأداء من المباحث المهمة في قانون الرواية، في قانون الرواية، وتظهر لك الأهمية، أهمية هذا الفن أو أهمية هذا المبحث إذا ما ربطت لك هذا المبحث بشرط من شروط الحديث المقبول، وهو ماذا؟ الاتصال، وهو شرط الاتصال. فهذا المبحث له تعلق كبير بمسألة ماذا؟ الاتصال، بمبحث الاتصال، شرط الاتصال، والاتصال شرط للحديث المقبول، سواء كان الحديث يعني صحيحا أم حسنا. وسبق بيان هذا الأمر، أعني شرط الاتصال، عندما تكلمنا عن شروط الحديث المقبول سواء الصحيح أو الحسن في شرحنا على النخبة. معرفة صيغ الأداء، معرفة صيغ الأداء مهمة، مهمة لا بد من معرفتها، لأنها ترشد إلى طريقة تحمل الراوي للحديث عمن روى عنه، يعني تعتبر دليلا لك، هي تعتبر من الأدلة للمرء يتعرف منها أو من خلالها على الطريقة التي تحمل بها الراوي، تحمل فأدى. صيغة أدائه تنبئك عن طريقة ماذا؟ تحمله، عن طريقة ماذا؟ تحمله، فهي تعتبر دليلا للطريقة التي تحمل الراوي عمن فوقه بها هذا الحديث الذي يرويه. والإمام الترمذي هنا لم يتكلم عن طرق التحمل والأداء كلها، إنما تكلم عن بعضها، والتي منها العرض أو القراءة على الشيخ، العرض أو القراءة على ماذا؟ على الشيخ، وكذا الكلام عن الإجازة، وكذا الكلام عن المناولة، على ما سيأتي إن شاء الله بيانه. ومن الأمور أيضا المهمة أن نعلم أن من أعلى صور التحمل وأعلاها رتبة، وقد يرى الإمام يعني كونه لم يذكرها مع أهميتها كأنه يرى أنها قريبة أو متقاربة من مبحث القراءة على الشيخ، العرض، والمراد به السماع، يعني الطريقة الأولى طريقة ماذا؟ السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، فهذه أعلى الصور، أعلى صور التحمل. صورة هذه الصورة أو هذه الطريقة، صورة هذه الطريقة عن التحمل من لفظ الشيخ أو السماع من لفظ الشيخ، قراءة الشيخ للحديث أو للكتاب والطالب أو الطلاب يسمعون، يعني القارئ في هذه الحالة الشيخ، والمستمع أو المستمعون إما الطالب أو الطلاب، إما الطالب أو الطلاب، سواء كانت هذه القراءة من حفظه أم من كتاب، أم من كتاب. وقد تكون إملاء وقد تكون تحديثا، وهي على الوجهين، إما حفظا وإما كتابة، إما حفظا وإما كتابة. هذه الصورة وهي أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع أو الطلاب يسمعون أو يستمعون، هذه الطريقة هي التي كانت سائدة بين الرعيل الأول، بين الرعيل الأول في العصور الأولى، في الزمن الأول كانت هذه الطريقة هي ماذا؟ السائدة، أن يقرأ الشيخ والطلاب ماذا؟ معهم الكتب، نعم ويستمعون إما من حفظه أو من كتابه، وإما إملاء يملي عليهم أو يحدثهم من كتاب قد كتبه له من قبل أو جمع له فقرأه عليهم. واضح؟ الرواية، حكم الرواية بهذه الطريقة أو بهذه الصورة هي أعلى أقسام التحمل، أعلى أقسام التحمل، والرواية بها أعلى أقسام الأداء، أعلى أقسام الأداء. كيف يؤدي المتحمل لها لهذه الصورة أو لهذه نعم الطريقة في التحمل، كيف يؤدي اللفظ؟ ماذا يقول المتحمل؟ هو بالاختيار، يقول سمعت، وهذا أعلى الصيغ وهذا أعلاها، يقول سمعت، وله أن يقول حدثنا، وله أن يقول أخبرنا، وله أن يقول أنبأنا، وإن كنت كما قلت قبل قليل أن الأولى أعلى، وهي لفظ ماذا؟ سمعت، لفظ سمعت، فهي ظاهرة الدلالة على أنه سمع من لفظ الشيخ، سمع من لفظ الشيخ. واضح؟ قلت هذه الصورة لم يتعرض لها الإمام الترمذي هنا، هل لأنه يرى أنها في الرتبة مثل أو قريبة من مسألة العرض؟ أمر محتمل جدا، أمر محتمل جدا، بدليل أنه قال هو صحيح عند أهل الحديث مثل السماع. مثل ماذا؟ السماع. فجعلها، جعل لفظ القراءة على الشيخ أو العرض بمنزلة أو بمثلية ماذا؟ تماثل السماع. ما هو السماع؟ هي التي ذكرناها قبل قليل، السماع يعني من لفظ الشيخ. فهذا السبب الذي جعله ماذا؟ لم يتعرض للطريقة ماذا؟ الأولى، الطريقة الأولى. هذا الاحتمال قوي جدا، وهذه القرينة تدل ماذا؟ عليه، تدل عليه. والقرينة أو الأمر الاحتمال الثاني أنه أراد التمثيل لطرق التحمل والأداء، لا ذكر كل الطرق، لا ذكر كل الطرق. نعم، الصورة الثانية أو نعم الطريقة الثانية في طرق التحمل هي القراءة على الشيخ، هي القراءة على الشيخ، أو التي تسمى بماذا؟ بالعرض، التي تسمى بالعرض. صورة هذه الرواية أو صورة هذه الطريقة أن يقرأ على الشيخ حفظا أو من كتاب، والشيخ يسمع، والشيخ يسمع حفظا أو من كتاب، يسمع ما يقرأ عليه، قد يكون هو يحفظ ما يقرأ عليه فيسمع حفظا، ها؟ والقارئ قد يكون أيضا حافظا لما يقرأ، والشيخ حافظ لما يقرأ الطالب، أو يكون الطالب يقرأ من كتاب والشيخ يحفظ، أو هو يمسك ويقرأ من كتاب والشيخ أيضا معه ماذا؟ كتاب، والشيخ معه إيش؟ هذا الكتاب. قلت والشيخ يسمع حفظا أو من كتاب، سواء قرأ القارئ نفسه الذي يقرأ عليه أو قرأ غيره ممن معه في ماذا؟ في المجلس، ممن معه في المجلس، بشرط أن يكون هذا المؤدي أو الذي تحمل أن يكون حاضرا، قد حضر، قد حضر هذا المجلس، قد حضر هذا المجلس. حكم الرواية بهذه الطريقة ما هي حكمها أو ما هو حكمها؟ صحيحة معتبرة. هذه الطريقة الرواية التحمل بهذه الطريقة صحيح معتبر، قد نص عليه الإمام عندكم، قال هو صحيح عند أهل الحديث، كأن اللفظ يشعر بالاتفاق. نعم، جماهير أهل الحديث على ماذا؟ على أنها صحيحة معتبرة هذه الطريقة، وكرهها بعضهم كوقيع ومحمد بن سلام وأبي عاصم وأبي مسهر وجماعة. وحديث ضمام ابن ثعلبة في الصحيحين إني سائلك فمشدد عليك، والحديث نعم فيه قصة، نعم دليل استدل به البخاري ومن قال بصحة هذه الطريقة في التحمل، وهو صحيح، وهو صحيح. واضح؟ كيف يؤدي؟ ما هي صيغة الأداء؟ كيف يؤدي الذي تحمل؟ تحمل بطريقة القراءة على الشيخ. أنت الآن تتحمل، قرئ علينا وأنت تسمع، صحيح؟ كيف تؤدي؟ هذا من باب التقريب. كيف تؤدي ما سمعت؟ الصيغ أو الصيغة التي تقولها مثلا، تقول إذا كنت أنت القارئ تقول قرأت على فلان، ها؟ وإذا قرأ غيرك تقول قرئ على فلان وأنا حاضر أو وأنا أسمع. ولا شك أن هذا اللفظ قرئ على فلان أو قرأت على فلان أعلى الألفاظ في أداء هذه الطريقة، في أداء هذه ماذا؟ الطريقة. كل من استمع إلى هذه اللفظة عرف أنك أنت القارئ والشيخ يسمع، صحيح؟ أو قرأ غيرك والشيخ ماذا؟ يسمع. لكن تجوز جمع من أهل العلم وسوغوا أن يقول القارئ حدثني، ها؟ أو حدثنا، إن كان يقرأ حدثني، وإن كان يقرأ غيره حدثنا، وأخبرني وأخبرنا. وضح؟ ونحو هذا من العبارات. وزاد بعضهم يقول حدثنا قراءة عليه، قراءة عليه، قالوا هذا أيضا أدق وأحوط، أدق وأحوط. وكذلك لفظ كما قلنا أخبرنا، قال الحافظ الذهبي في الموقظة وأما أخبرنا فصادق على ما سمع من لفظ الشيخ، على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، على ما سمع من لفظ الشيخ، هذه الطريقة الأولى، ها؟ أو قرأه هو، القراءة على الشيخ هي ماذا؟ العرض. أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. إذن ما الذي استخدموا في مثل هذا؟ لفظ ماذا؟ أخبرنا، أو كلمة أخبرنا. واضح؟ طيب، هنا تفريع، انتبه معي، تفريع لم أطرحه من قبل في دروسنا التي مضت، وهذا محله، أعني في دروسنا في المصطلح، هذا محله، وهي مسألة أثر حفظ الشيخ للأصل، أثر حفظ الشيخ للأصل الذي يقرأ عليه أو الذي يمسك به، ها؟ أثر حفظ الشيخ للأصل وإمساكه له وإمساك غيره له على صحة السماع. ما هو الأثر في هذا؟ واضح؟ فهمتم المسألة؟ نعم. هذه المسألة الكلام فيها من شقين، من شقين، يعني لو كانت هناك سبورة لرسمناها لكم. الكلام فيها من شقين. الشق الأول الأصل بيد الشيخ، الأصل بيد الشيخ، الأصل بيد ماذا؟ الشيخ. الشيخ بيده هذا الأصل، لا يخلو الشيخ الممسك بهذا الأصل من حالتين. الحالة الأولى أن الأصل بيد الشيخ، والشيخ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون حافظا للأصل، أن يكون حافظا للأصل. والحالة الثانية أن لا يكون حافظا للأصل، غير حافظ، لكن الأصل إيش؟ بيده، لكن الأصل بيده. حكم أثر هذه الرواية لمن تحمل من الشيخ وحالته هذه، ما هو حكم سماع هذا الطالب؟ نقول السماع صحيح، السماع صحيح. واضح؟ انتهينا من هذه الجزئية الكلية. هذا القسم الأول، القسم الأول. شوف هذا أيضا النائم هذا الأخ. نعم، أقول الشيخ ما هو نائم، معه الأصل، ها؟ معه الأصل، فله حالتان، يحفظ لا يحفظ، السماع ماذا؟ صحيح. الحالة الثانية الأصل بيد غير الشيخ، إما القارئ أو غيره، إما القارئ أو بغير يد الشيخ، بغض النظر بيد من هو، لكن الذي بيده الأصل في المجلس، في ماذا؟ في المجلس. هذا أيضا له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن الذي بيده الأصل، أن الذي بيده الأصل موثوق به، موثوق به، موثوق به، سواء الذي يقرأ أو الطالب الذي بيده ماذا؟ أحد السامعين للأصل. واضح؟ هذا الموثوق به الذي بيده الأصل، نعم، له أيضا حالتان، له ماذا؟ حالتان. الحالة الأولى أن الشيخ حافظ للأصل الذي بيد غيره، الشيخ حافظ للأصل الذي بيد غيره، سواء القارئ أو الطالب، يحفظ، حافظ لما يقرأ عليه، لكن ليس بيده ماذا؟ الأصل، والأصل بيد طالب موثوق. حكم تحمل هذا الراوي وأدائه، نقول التحمل صحيح لثقة الطالب وحفظ الشيخ، لثقة الطالب وحفظ ماذا؟ وحفظ الشيخ. الحالة الثانية أو القسم الثاني من هذا القسم، قلنا الأصل بيد غير الشيخ، وهذه لها حالتان، الحالة الأولى طالب الموثوق هذا الذي بيده الأصل، وهذه لها حالتان، الشيخ حافظ، السماع صحيح لثقة الطالب وحفظ الشيخ. الحالة الثانية الشيخ غير حافظ لأصله، الشيخ غير حافظ لماذا؟ لأصله. فما حكم هذا التحمل؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يصح السماع وهو ضعيف، والراجح الذي عليه كثير من أهل الحديث أو أكثر أهل الحديث على أن السماع ماذا؟ صحيح لثقة من بيده الأصل، ثقة لا يزيد فيه ولا ينقص منه، يؤدي ويتلفظ ويقرأ كما هو مكتوب من غير زيادة ولا نقصان ولا تصحيف ولا تغيير. واضح؟ وهذا هو الصحيح، أن التحمل ماذا؟ صحيح، أن التحمل صحيح. هذه الحالة الأولى من القسم الثاني. القسم الثاني أو الحالة الثانية من القسم الثاني، وهو أن الأصل بيد غير الشيخ، قلنا بيد موثوق وله حالتان، بيد غير موثوق، بيد غير موثوق، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن الشيخ حافظ للأصل، أن الشيخ حافظ للأصل، فالحكم أن السماع صحيح، أن السماع صحيح. والحالة الثانية أن الشيخ غير حافظ، لا يحفظ الأصل، فالصحيح أن السماع غير صحيح. لما؟ لعدم حفظ الشيخ وعدم ثقة من القارئ أو الذي بيده الأصل، أو الذي بيده ماذا؟ الأصل. فهمتم هذا التقسيم؟ هذا بعد عصر ولي وجمع وفاء ولف ونشر وغير ذلك، خرجنا لكم بهذه الملخص. وضح؟ فهمتم يا إخوتاه؟ وهذه المسألة يعني لم يشر إليها رحمه الله إشارة دقيقة يعني بهذا التوسع، وإنما الماحات، الماحات سيرد التنبيه عليها. نعم. ثم المسألة التي أشار إليها أيضا مسألة ماذا؟ الإجازة، مسألة الإجازة، الإجازة. حد هذه الإجازة أو صورتها، حدها أو صورتها، الإذن بالرواية، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، الإذن بالرواية لفظا أو كتابة، أو كتابة. نعم. وهذه الإجازة على نوعين، هذه الإجازة على نوعين، هما الأولى أن تكون هذه الإجازة معها مناولة، معها ماذا؟ مناولة، معها مناولة، كأن يدفع الشيخ مثلا أصل السماع الذي عنده إلى الطالب، يدفعه إيش؟ إلى الطالب، أو أن يدفع إلى الطالب ليس أصل السماع ولكن فرع قوبل بأصل السماع، فرع قوبل بأصل السماع. نعم. أو أن يأتي الطالب إلى الشيخ، أن يأتي الطالب، هذا قلت الصورة الأولى أن يعطيه الطالب إما أصل أو فرع قوبل بالأصل، أو أن الطالب يحضر الأصل للشيخ الذي كتبه من لفظ الشيخ، يحضره ويقرأه الشيخ ينظره، ثم في الحالتين سواء الأولى أو الثانية يعطي الشيخ ماذا؟ الطالب، ويقول هذه روايتي عن فلان فروها عني، فروها ماذا؟ عني. واضح؟ أعطاه ثم ماذا؟ يعني ناوله ثم أجازه، ثم ماذا؟ أجازه. هذه النوعية أو هذا النوع أرفع أنواع الإجازات، أرفع أنواع الإجازات. لماذا؟ لما فيه من التعيين والتشخيص. تعيين المروي عنه وتخصيص الطالب وتشخيصه بماذا؟ بالرواية وتخصيصه بها. واضح؟ نعم. يعني يزيد بعضهم لتكون أيضا عالية في قمة عالية هذه النوعية، أن الطالب يمكن من تمليك الكتاب، ولهذا ترون في المخطوطات التملكات، لمن يعرف يعني أو يقرأ أو كذا، من المهمات جدا النظر في السماعات وأسانيد الكتب المخطوطات، ومنها التملكات، والتملكات عليها تملكه فلان، وتملك بعضهم يقول من الطلاب أو نسخه عن أصل قوبل على أصل الشيخ وهكذا. أن يمكن الطالب من تمليك الكتاب، هذه صورة. أو أن الطالب يعار هذا الأصل، يعار هذا الأصل لينقل منه ويقابل عليه، ويقابل إيش عليه. أما إن ناوله، ناوله الكتاب واسترده منه، هذه كتابة انظرها خلاص أخذه أجاز فرويها عنه ثم أخذ الكتاب منه، ما صار لهذه مزية على ما لو تملك أو نقل أو قابل عليها أصله الذي معه، نسخته الذي معه التي معه. واضح؟ هذه الصورة ماذا؟ الأولى للإجازة، الصورة الأولى للإجازة. الصورة الثانية للإجازة هي الإجازة المجردة عن المناولة، الإجازة المجردة عن المناولة، يجيزه من غير أن يناوله الكتاب، من غير أن يناوله الكتاب. وهذه الإجازة من حيث كيفية هذه، من حيث كيفيتها على نوعين. هذه الإجازة من حيث الكيفية على كم قسم؟ على نوعين أو على قسمين. القسم الأول أن تكون مشافهة، يشافهه بها إجازة قلنا مجرد عن المناولة، سمع منه قرأ إلى آخره قال أجزتك فيه، مشافهة أجزتك فيه، فهذه إجازة رفيعة ومعتبرة، إجازة رفيعة معتبرة. والثانية المكاتبة إلى الطالب، المكاتبة بها إلى الطالب، وهي دون السابقة، دون السابقة. ماذا نقصد مكاتبة؟ أن الطالب نعم الشيخ لا يسمع منه كاملا، يسمع منه الكتاب، لكن يكتب إليه أني أجزتك في كتابي الفلاني أو في جزء الفلاني أو في كتاب البخاري أو كذا، ها؟ هذه دون ماذا؟ المشافهة، يكتب إليه دون المشافهة، يكتب بها ماذا؟ إليه. وقد يقرأ الطالب عليه كاملا ولا يجيزه، ثم يجيزه مكاتبة، ثم يجيزه ماذا؟ مكاتبة. واضح؟ هذه دون السابقة، وإن كانت أيضا معتبرة، وهي ماذا؟ معتبرة. أما من حيث الصيغة، من حيث الصيغة فهي أنواع، صيغ الإجازات، صيغ الإجازات أعلاها أن يجيز معينا لمعين، أن يعين المجازى له والمجازى به، أن يعين المجازى له والمجازى به، فلان بن فلان أجزت فلان ابن فلان الفلاني في ماذا؟ في رواية كتاب عني، رواية صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وغير ذلك، فيجيز الطالب ويصرح بذلك، يعينه ويعين الكتاب أو الكتب المجاز بها، المجاز بها. الثانية من الصيغ، صيغ الإجازات، إجازة معين بغير معين، بمعنى عام، إجازة عامة، كأن يقول أجزت محمد بن أحمد بن فلان، أنا ما أبغى أسمي حتى لا يخرج واحد منكم يقول أجازني الشيخ. يقول مثلا أجزت محمد، في منكم من اسمه محمد بن أحمد بن خالد، ما أظن موجود. المهم هذا الاسم، اسم زيد من الناس، عمرو من الناس، نعم، في أن يروي عني جميع مسموعاتي، فهذا الشيخ قد سمع الصحيحين والستة والتسعة والمعاجم، وما عين له كتابا، فهو أجاز معينا وهو الشاب أو الطالب، ولكن لم يعين المجاز به، المجاز به. والثالثة إجازة غير معين بمعين، إجازة غير معين بمعين، ما معنى؟ لا يعين من يجيز كشخص، ولكن يعين المجاز به الكتاب، فأن يقول كل من حضر أو أدركني أو لقيني يوما من الدهر فهو مجاز مني. واضح؟ في صحيح البخاري، في صحيح ابن مسلم، في ابن خزيمة إلى آخره، فعين من ما أجاز، ولكن لم يعين من أجاز. واضح؟ هذه كم؟ ثلاثة. الرابعة إجازة غير معين بغير معين، إجازة غير معين بغير معين، كل من أدركني فقد أجزته في كل مسموعاتي، ما عينت له بماذا أجيب، أجزته، نعم. فهذا إجازة غير معين بغير معين. والتي بعدها، والتي ماذا بعدها، وهي الخامسة أظن، إجازة معدوم تبعا لموجود، إجازة معدوم تبعا لموجود، فمثلا نقول من الطلاب من حضر أو يحضر أو في المجلس أو إلى آخره، وهو لم يتزوج بعد مثلا، يقول أجزت فلان بن فلان ومن يأتي من عقبه، أولاده أحفاده، ها، من الذكور والإناث، فهذا إجازة لمعدوم، قد لا يتزوج الرجل، قد يتزوج ولكنه عقيم، ها، واضح؟ فهذا إجازة معدوم تبعا لموجود، تبعا لموجود، وغيرها من الألفاظ. وكما قلت أعلاها هي ماذا؟ الصيغة الأولى. الصيغة ماذا؟ الأولى. وكذا الثانية، وكذا الثانية على خلاف في باقي الصيغ، على خلاف في باقي ماذا؟ الصيغ. يعني بعضها حتى مرفوض مثل الإجازة للمعدوم هذا وغيرها، فهذه غير قوية. ويعني ولذلك يجب أن نتنبه بارك الله فيكم يعني إلى مسألة بعض الناس يحرصون على يجلسون الآن يعني من أوجه إغراء الطلاب وصيد بعض الطلبة، لما أعيت بعض أهل الأهواء الطرق في صيد الشباب السني طلبة العلم الحريص صادوهم بمثل هذا، أجيزك إجازات، أليس كذلك؟ لا أقول كل من يجيز أو يعطي الإجازات فيما درس أو يدرس أو يسمع أو يقرأ عليه هو كذلك، لكن صارت صيدا لبعض أهل الأهواء، حتى إن بعضا منهم، وهذا مع الأسف يعني امتهان للعلم وافتيات، وفيه من الاستخفاف بالعلم الشيء الكثير، وقد تكلمت غير مرة فيه وبه في دروس مضت. يقولون درس في البخاري مثلا، أو درس في مسلم، أو درس في الموطأ، أو درس في ابن ماجة، أو غيرها من هذه الكتب، إجازات عرض أنه قراءة شرح البخاري وشرح مسلم وشرح إلى آخره، وإذا بك تجلس وتسمع تسمع سخفا أو سخ نعم وسخفا من القول والعرض وانتهان للعلم. لا الذي معه هذه الإجازة ضابط لما يقرأ عليه، ولا القارئ يضبط ما يقرأ، فضلا عن السامعين هل يضبطون ما يقرأه القارئ أو لا؟ أبدا لا يمكن. كأن ما هو له حذر ولا إيش حذر؟ يعني أنواع القراءة ما في الحذر هو نعم أسرعها صحيح، ما في حذر إلا طلاسم عبث بالسنة، استخفاف بعقول الطلبة، امتهان للعلم، استخفاف بالعلم، عدم احترام للعلم، ثم يقولون درسنا وعندي الإجازة، كأن الإجازة هي التي إيش مفتاح العلم. ما كانت هناك بعض المتصوفة عندهم من الأسانيد والإجازات لعله بعدد شعر رأسك، لا ينفعهم، هي فقط ميزة بقيت أن يتصل الخلف بالسلف فقط، الآن ليست معيارا، خاصة وأنها تعطى بغير شرطها، بغير شرطها. ولما شرطنا لإجازة الموقظة شرطها وهو أن نسأل من حضر حتى أجيز للإجازة، قلت أجيز من حضر شرح الموقظة بشرط أن يكون قد حضر كامل الشرح، وأن أسأله فيها، أسأل هذا الطالب المتقدم للإجازة في هذا الكتاب هل فهم أو لا، مع التنصيص على ذلك، ما جاءني إلا ثلاثة، وأحدهم قلت له لا بد أعيد لك الامتحان، شفت؟ فإذا ما دقق، إذا ما أخذ بمثل هذا المقام نقول أخذها بحقها وبشرطها، واضح؟ أما صارت امتهان، تجلس بين المغرب والعشاء يقرؤون 500 حديث ايش اللعب هذا؟ حتى ضبط الاسماء وضبط الفاظ التحمل والاداء وضبط الفاظ الاحاديث فيها من التصحيف وفيها من التحريف، بل سقط، بل يقفزون، صحيح؟ ولا يستطيع ان يعدل لانه لا يضبط، ولا هو الذي يقرا يضبط، لانه يريد ينتهي، همه ينتهي، يعني ينظر اخر الكتاب لا ينظر ماذا يقرا. قد يستدل ويقول درسنا، اقول هذا ليس درسا، هذا هرسا، هذا الهرس وليس الدرس، ليس هذا درسا. يجب ان تعرف الدرس ومعنى الدرس، ان تتقي الله فيما تدرس وان تتقي الله فيمن تدرس، هذه امانة، ما هو لعب، ما هو لعب، هذه امانة عظيمة، واضح؟ اما ان يقال ان هذا درس، لا، ليس درسا. ولا يفرقون بين الدرس والعرض، حتى العرض الذي نتكلم عنه الان لا يعرضون العرض الصحيح. ثم يقولون كيف، طيب يا شيخ، مثلا الشيخ ابو عبد العزيز بن باز يقولون عرض البخاري في 3 ايام، ها، او في كذا يوم، انت ما اخذت من عبد العزيز بن باز الا انه فقط انه عرض في 3 ايام، هل عرفت كيف عرض؟ وهل كنت معه لما عرض؟ وهل كان العرض على عبد العزيز بن باز كالعرض الذي يحصل الان هذا الهزال؟ فهم؟ شيخنا الشيخ عبد المحسن يدرس البخاري، صحيح؟ ثم بعضهم يقول فيه درس اسماع البخاري، ما ادري صحيح البخاري، نحضر ولا ما نحضر؟ قلت الشيخ يدرس، تحضرون عند غيره؟ يعني ما هكذا يا سعد تورد الابل، هذا قلة ادب مع اهل العلم. تأتي الى بلد فيه علم يدرس وعلماء يدرسون ومشايخ اهل السنة يدرسون، فتترك وتمشي الى اقزام ومناكير ومجاهيل، هذا من قلة الادب ومن حرمانك للعلم، ومما حذر منه الائمة نصا، وذكروا ان المرء لا يحدث في بلد يوجد فيها من هو اولى منه بالتحديث. اما هذا منصوص في ادب الطلب؟ موجود هذا، راجع الجامع الخطيب وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وتذكرة السامع لابن جماعة، وكذلك كلام الحافظ السخاوي رحمه الله في تعليقاته على ألفية العراقي فتح المغيث وغيرها، تجدون هذا. الطلبة كثير وهذا خير، لكن المستفيد منهم قليل. لماذا؟ لأن الطريقة التي تسلك ليست طريقة صحيحة، الهم التكتيل والتجميع بس، عنده 10، عنده 1,000,000، عنده 100,000، عنده 60، عنده 70، يبحثون عن الجمهرة، صحيح؟ وظنوا أن بهذا العلم أو بهذه الطريقة حصل أهل العلم العلم، أبدا، ما هو بهذه الطريقة أبدا. من ظن هذا فقد أغلق على عقله الأبواب والنوافذ، الله المستعان. نعم، طيب، فين وقفنا نحن؟ أيوة، الإجازات. نعم، طيب، صيغ الأداء، نحن قلنا صيغ ألفاظ الإجازة، ما هو كذا؟ الآن أقول صيغ ألفاظ الأداء. أنا ودي هذا الذي يهدر هدرا هكذا، الذي يعبث أو الذين يعبثون بهذا الإسماعات كما يقولون، ها؟ كيف يجيزون؟ بأي صيغة من هذه الصيغ يجيزون المنصوص عليها؟ هل فعلا قرأ عليك هذا؟ هذا سفسط عليك، ما قرأ عليك. أقول صيغ الأداء لمن تحمل بالإجازة، لمن تحمل بماذا؟ بالإجازة، يصح لمن تحمل بالإجازة الصحيحة أن يقول نعم حدثنا مثلا إجازة أو أخبرنا إجازة، أو قرأنا عليه إجازة ونحوها، فيقيد هذه الألفاظ، ألفاظ السماعات، الإخبار، التحديث، السماع، بماذا؟ بالإجازة. بماذا؟ بالإجازة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن عند المتأخرين استخدموا لفظ ماذا؟ أنبأنا في الإجازة، أنبأنا في ماذا؟ في الإجازات. وهم الآن يقولون أنبأنا ولا يقولون أخبرنا؟ نعم، واضح؟ فهذه ماذا؟ هذه ما يتعلق بأنواع الإجازات وألفاظ صيغ الإجازة وصيغ أداء الإجازة، وصيغ أداء الإجازة. نعم. ثم المناولة، المناولة هي على نوعين، المناولة أيضا هي على نوعين. النوع الأول قد سبق، وهو مناولة مع ماذا؟ مع إجازة، مناولة وفيها إجازة. والنوع الثاني في المناولة، المناولة المجردة عن الإجازة، مناولة مجردة عن الإجازة، عن الإجازة. والصورة، صورتها كصورة سابقتها، صورة هذه المناولة كصورة إيش؟ سابقتها، لكن من غير ماذا؟ من غير إجازة، من غير إجازة. وإنما ماذا يقول؟ يقول هذا سماعي، هذه روايتي، هذا تحملي، إلى آخره. واضح؟ نعم. حكم هذه الرواية، رواية المناولة هذه، حكمها، الحكم فيها، الصورة الأولى تصح الرواية بها لأنها مناولة مع ماذا؟ مع إجازة، مناولة وفيها ماذا؟ إجازة. وأما الصورة الثانية فالصحيح أنها لا تصح الرواية بها، لا تصح الرواية ماذا؟ بها، لأنها مجردة عن الإجازة، ليس فيها إذن، هذا سماعي، كأنه إخبار، يخبرك أن هذا سماع، أن هذا سماعه، وهذه ماذا؟ رواياته، وهذا كذا، ما قال لك أروي إرويها عني، فما أجازك في ماذا؟ في ماذا؟ في روايتها، في روايتها. كيف الصيغ في أداء ما يصح له أداؤه؟ مر معنا في الإجازة صيغ ماذا؟ الأداء، صحيح؟ في صيغ أداء الإجازة، ما هو صيغ ماذا؟ إعطاء الإجازة أو منح الإجازة، صيغ الأداء. صيغ أداء المناولة، صيغ الأداء أداء المناولة المجازة مرة، ويصح لك أن تقول أيضا ناولني إجازة، ناولني ماذا؟ إجازة، ناولني إجازة، أو أجازني رواية صحيح البخاري عنه، أو رواية مروياته ونحوها، أو أن تقول حدثني مناولة، أو أخبرني مناولة ونحوها. واضح؟ نعم. هذه تقريبا الصور التي تكلم عنها الإمام الترمذي هنا، وفيها أيضا صور كما قلت أخرى، منها المكاتبة وإلى آخره. نعم، لم يذكرها رحمه الله. نعم، قال رحمة الله عليه: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قرأت على عطاء بن أبي رباح فقلت له كيف أقول؟ قال قل حدثنا. هذا مر معنا في صيغ الأداء لمن تحمل بالقراءة على الشيخ. ثم ذكر نعم أثرا موقوفا عن ابن عباس، وهذا أثر موضوع، فهو من طريق أبي عصمة، من طريق أبي عصمة، وهو ماذا؟ وهو راو متهم بالكذب وكذبه جماعة، نوح بن أبي مريم، والشهير نوح ابن أبي مريم الشهير بنوح الجامع، الشهير بنوح الجامع. وجاءت آثار بنحو مما ذكره هاهنا عن ابن عباس وعن علي رضي الله تعالى عنهما، ولا يصح منها شيء، ولا يصح منها شيء. لكن نعلق على هذه على هذا الأثر بأمر يتعلق أيضا بالسماع، وهو أنه قال أن نفرا قدموا على ابن عباس من أهل الطائف بكتب أو بكتب من كتبه، فجعل يقرأ عليهم فيقدم ويؤخر، فقال إني برهت، يعني عجزت عن القراءة بهذه المصيبة بسبب يعني ضعف البصر، فاقرأوا علي فإن إقراري به كقراءتي عليكم، يعني إقراري بما تقرؤون كقراءتي ماذا عليكم. العلماء يتكلمون في مسألة الإقرار، إقرار الشيخ بما يقرأ عليه أنها بمنزلة القراءة عليه بشرط، ليس هكذا مطلقا. ما هو الشرط؟ أو بثلاثة شروط على التدقيق. الشرط الأول أن يكون مصغيا، أن يكون مصغيا، والشرط الثاني أن يكون فاهما لما يقرأ عليه، فاهما لما يقرأ عليه. الشرط الثالث أن لا يكون منكرا، أن لا يكون منكرا له، يعني غير منكر له، بهذا يصح الإقرار، بهذا يصح الإقرار، ويكون الإقرار كالقراءة، ويكون الإقرار كالقراءة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن منصور بن المعتمر قال إذا ناول الرجل كتابه آخر فقال اروي هذا عني فله أن يرويه، لأن هذا من ماذا؟ من الإجازة، قد أجازه به. نعم. قال وسمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول سمعت أبا عاصم النبيل عن حديث فقال اقرأ علي فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا تجيز القراءة، وقد كان سفيان والثوري ومالك بن أنس يجيزان القراءة. قال اقرأ علي، قال فأحببت أن يقرأ هو فقال أنت لا تجيز القراءة، يعني ممتنع، يرى أن القراءة من الشيخ أعلى من القراءة على الشيخ، يعني السماع منه أعلى من ماذا. وهكذا كما قلت مسألة القراءة على الشيخ فيما مضى ظاهر ما ذكر الحافظ الترمذي أنها محل اتفاق، نعم، وأكثر جماهيرهم على صحتها، وكرهها بعضهم، كرهها بعضهم. ثم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي المصري قال قال عبد الله بن وهب ما قلت حدثنا فهو إما سمع فهو ما سمعت من الناس مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأته على العالم يعني وأنا وحدي. وهذا فيه بيان من ابن وهب رحمه الله، وأنه يرى المغايرة بين هذه الألفاظ، بين حدثنا وأخبرنا، بين حدثنا وأخبرنا، وفيها بيان ظاهر. حدثنا ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني ما سمعت وحدي، هذا اختياره. نعم، وقوله أخبرنا ما قرئ على العالم وأنا شاهد، العالم وأنا شاهد يعني بقراءة غيري عليه، وأخبرني بقراءتي عليه وحدي. ثم ذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدثنا وأخبرنا واحد، يعني هما سواء في الرتبة والمنزلة. هذه مسألة يعني مكتوبة وتكلم فيها أهل العلم، والخلاف فيها ظاهر بين شهير، بعضهم يسوي وبعضهم ماذا يفرق، وممن ذهب إلى تسوية الإمام البخاري رحمه الله وجماعة، وممن فرق الإمام مسلم والنسائي وجماعة، وهكذا. والأمر فيها الحمد لله سهل ميسور، سهل ميسور. ولكن هنا أنبه على أمر مهم تتعلق بمسألة التحمل، هذه بمسألة حدثنا وأخبرنا، وهو أن من سوى بين حدثنا وأخبرنا كالإمام البخاري ومالك وجماعة وغيرهما من الأئمة، إنما هو فيما تحمل سماعا، فيما تحمل سماعا، لكن من تحمل عن طريق القراءة كالعرض، فلا يقول في حين أدائه سمعت، لأنه لم يسمع. يعني قلنا حدثنا وأخبرنا وسمعت في رتبة واحدة، لا يفرقون كما مر، التسوية ليس بين حدثنا وأخبرنا بس، حتى سمعت. لكن هنا يجب أن نتنبه أن من سوى بينها يفرقون بين الألفاظ في حين التحمل، فمن تحمل وقد يعني سمع، تحمل سماعا صحيحا سوى في الأداء، يقول حدثنا وسمعت وأخبرنا، لكن لو تحمل في حين سماعه بطريقة العرض، بطريقة العرض على الشيخ، فإنه لا يقول سمعت، لا يقول سمعت، لأنه لم يسمع من الشيخ، وإنما قرئ على الشيخ وهو يسمع منه، قرئ على الشيخ وهو يسمع منه. فمع لو قال سمعت لكان غلطا، لكان ماذا؟ غلطا. واضح؟ إذن على هذا المعنى الدقيق يحمل كلام من قال بمسألة التسوية، ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله لما قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا إلى آخر كلامه كما في الموقظة، أي التسوية في حال تحمله سماعا، في حال تحمله ماذا؟ سماعا، وليست التسوية الشاملة للتحمل والأداء كما مر. وضح؟ تنبه لهذا، تنبه لهذا. قال أبو عيسى وكنا عند أبي مصعب المديني فقرئ عليه بعض حديثه، فقلت له كيف نقول؟ قال قل حدثنا أبو مصعب. قال أبو عيسى وقد أجاز بعض هذا العلم الإجازة إذا أجاز العالم لأحد أن يروي عنه شيئا من حديثه فله أن يروي عنه، بمعنى لو لم يجزك تروي عنه، لا تروي عنه. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كتبت كتابا عن أبي هريرة فقلت أرويه عنك فقال نعم. هنا كلام دقيق، قد يظن بعضهم أنه أجاز لمجرد الكتابة وليس كذلك، وإنما كلام دقيق للحافظ ابن رجب. اقرأه عندك، معك أنت كلام الحافظ، من معه؟ وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما الأثر الذي خرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة فقد رواه روح بن عبادة عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: قال بشير بن نهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردت فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه فقلت: هذا سمعته منك؟ فقال: نعم. ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران به بنحوه، ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير به، وقال في حديثك: فلما أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك أحدث به عنك؟ قال: نعم. وهذا ليس من باب المناولة، نعم، ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع. وفي كلتا الروايتين على أنه عرض بعد سماع، على أنه عرض بعد سماع. وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما سمع منه ثم أقر. ما يسمع عندك سمع؟ ما يسمع، نعم، أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له أبو هريرة وأذن له في روايته. وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع. وضح؟ إذن لا يظن بعضهم أنها من باب المكاتبة، وضح؟ هي باب آخر. قال: ليس هذا من باب المناولة ولا المكاتبة ولا من باب العرض المجرد، بل من رواية، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع. وهذه فعلا دقة عالية في التثبت، مع أنه سمع كذلك عرض ليجيزه. قال: وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه ثم أقر له أبو هريرة، يعني أن هذا صحيح. ماذا بعد الإقرار؟ سمع فكتب وعرض ما كتب وأقره أبو هريرة على ما كتب، ثلاثة، ثم أذن له بالرواية، أربعة، يعني في أربعة مراحل. قال: وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع. وضح؟ ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن عن عوف الأعرابي قال: قال رجل للحسن: عندي بعض حديثك أرويه عنك؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: ومحمد بن الحسن إنما يعرف بمحبوب بن الحسن، وقد حدث عنه غير واحد من الأئمة. وهذا فيه ما فيه، نعم. ثم قال: حدثنا الجارود بن معاذ قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر قال: أتيت الزهري بكتاب فقلت له: هذا من حديثك أرويه عنك؟ أرويه؟ قال: ماذا؟ قال: نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد قال: جاء ابن جريج إلى هشام بن عربة وبكتاب فقال: هذا حديثك أرويه عنك؟ فقال: نعم. قال يحيى: فقلت في نفسي: لا أدري أيهما أعجب أمرا، أيهما أعجب أمرا. أيضا هنا كلام للحافظ، نقرأه، اقرأه تعليقا على هذا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح فيدفعه إلى العالم ويستجيزه إياه فيجيز له ويرده إليه، إلا أنه مشترط أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، وأن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه، وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري. وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب. قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا وأنا لا يعجبني. قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم. وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب أنه طلب من سفيان بن عيينة أنه يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه وفيه بعد. وظاهر ما أسند الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضا، وروي عن مالك ما يدل عليه. نعم، نريد أن نتكلم أيضا عن مسألة قريبة من مسألة هذه الكتابة الموجودة، وهي التي تسمى في صيغ التحمل أو طرق التحمل الوجادة، وهي بالكسر، ما هي الوجادة؟ الوجادة بارك الله فيكم، أو المراد بها أو صورتها، أن يجد الطالب مرويات بخط شيخ يرويها أو يرويها، نعم يرويها، يعني الطالب يعرفه أو يعرف خط شيخه، ذلكم الطالب، يعرف الطالب خط شيخه، أن يجد الطالب مرويات بخط شيخه فيرويها، والطالب يعرف خط الشيخ وليس له سماع منه ولا إجازة، وليس له سماع منه ولا إجازة. هذه صورة أو يعني بيان لمعنى الوجادة. وهناك أيضا معنى آخر، وهو ما أخذ من العلم من صحيفة بدون سماع، ما أخذ من العلم من صحيفة بدون سماع أو إجازة أو مناولة طيب ما حكم الرواية هذه، رواية الوجادة؟ هل له أن يرويها أو لا يجوز له أن يرويها؟ ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الرواية بالوجادة، جواز الرواية بالوجادة، ومن هؤلاء الشعبي وعطاء والليل وغيرهم، ومنهم من ذهب إلى عدم صحة الرواية بها، منع يعني، وأن الرواية بها غير صحيحة للانقطاع بين الراوي والشيخ، فهو لم يسمع منه، وجد خطه، وجد ماذا؟ خط الشيخ، فهو لم يسمعه أو لم يسمعها هذه المرويات من الشيخ، وإنما وجد ماذا؟ خط الشيخ، والشيخ أيضا لم يكاتبه بها ولم يجزه بها، واضح؟ وهذا القول قال به جماعة كابن سيرين، وهو اختيار الحافظ ابن الصلاح والنووي وابن حجر وجماعة. وهذا القول صواب ما لم تصحب الوجادة إجازة، ما لم تصحب الإجازة، ما لم تصحب الوجادة إجازة معينة، يعني عين له أن يروي هذا الكتاب الذي وجده. يعني لو قال له أذنت لو أجزت في أن يروي عني مسموعاتي، أن يروي عني مسموعاتي أو ما سمعه مني، فهذا لم يسمعه، هو خارج من الإجازة. لكن لو عين له الكتاب أجزتك فيه، فهذا ماذا؟ تصح له روايته، تصح له روايته، لأنه وإن كان قد وجده إلا أن الشيخ قد أجازه فيه. ولهذا هنا يقول في من أتى الزهري بكتاب قلت له هذا من حديثك أرويه عنه، قال نعم أجازه فيه، أجازه إيش فيه، يعني بروايته. وضح؟ نعم. يعني ما هي الصيغة التي يحدث بها لو أراد؟ الصيغة التي يحدث بها أو يذكرها يقول وجدت بخط فلان، أو وجدت في كتاب فلان، أو وجدت في كتاب فلان. وضح؟ ونحو هذه العبارات التي تفيد ماذا؟ الوجادة، تفيد الوجادة. وضح؟ هذا ما يتعلق بمبحث هذا الباب الذي مر معنا، وبه ننتهي وينتهي الكلام. ثم بعد هذا الكلام عن المرسل وما يتعلق به، وصلى الله على رسول الله وعلى آله.